عفو الله عنك، ما الذي يسن زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنة في ذلك أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرع شد الرحال إلى المساجد الثلاثة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ويسن زيارة أو الصلاة في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فهذه الزيارة للصلاة فيه. وقد ورد أحاديث عند الترمذي وأحمد أن من صلى في مسجد قباء ركعتين كان له كأجر عمرة، وفي أسانيدها نظر، وفي أسانيدها نظر. أما الذي عند الترمذي وحديث أسيد بن الظهير فهو معلول، وأما الذي عند أحمد من حديث أبي أمامة ففيه جهالة. أما زيارة المواطن كزيارة مثلا في مكة غار ثور أو غار حراء أو زيارة هذه الأماكن، هذا لا أصل له ولا يشرع شد الرحال لذلك ولا يجوز. وكذلك زيارة موطن ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته ونحو ذلك وإحداث عبادة فيه ونحو ذلك، هذا يمنع منه لأن هذا يكون من وسائل البدع. وأكثر بدع المتأخرين هي من هذا، في هذا السبيل، يتتبعون مواطن الأماكن جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويحيون ويشهدون بها كما يصنعون الآن، يضعون مزارات يضعون بدعا، ثم يأتي الجاهل الذي لا يتصور مقاصد هؤلاء ثم يفعل ما هو أعظم من هذا، حتى آل بطائفة من الناس إلى الإشراك بالله جل وعلا. فلا يشرع زيارة شيء إلا لشيء زاره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. أما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا وقال بدخل بيتا، مثل ما دخل جلس عند شجرة بجلس عند الشجرة، صعد جبلا يقول بصعد جبلا، جلس في الطريق أو بجلس في الطريق، بال في الطريق المكاني سأبول في الطريق المكاني، هذا لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم ندى وقال زوروا قبور فنتذكروا الآخر، تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تزور القبور لأجل الاتعاظ، لأجل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأجل السنية، لأجل إحياء القلب، لأجل الدعاء للأموات ونحو ذلك.